بسم الله الرحمن الرحيم، روح قدس الاله الواحد امين. المجد للاب والابن روح قدس الان وكل اول الى دار الدور كلها. زي اول كل شهر بناخد درس كتاب واللي هناخده النهارده اصحاح 20 21 22 سفر التثنية، بيتكلم في الإصحاحات دي عن الحرب وإيه الموانع، الناس اللي ممكن تستسلم الحرب وإيه الناس اللي هنحاربها. بعد كده بيتكلم برضو عن شرائع محبة الغريب والقريب وحتى الأعداء، وبعد كده بيتكلم عن حياة القداسة وعقوبة خطية الزنا وأنواعها وغيره، ودي برضو هتوضح لنا. وبعد كده المعلق على خشبة هتوضح لنا أمور كتير في العهد الجديد برضو نفهمها. أول حاجة الخروج للحرب، وفي أربع فئات مستثناة للحرب. هنقول الفئات المستثناة اللي هي متروحش تحارب، لكن برضو هنقول إمتى مطالب الكل يروح يحارب. أول حاجة بيقول لهم في الحرب، قبل ما يقول الناس المستثنين حاجتين مهمين: عدم المخافة، محدش يبص للأعداء بكثرة مراكبهم وكثرة خيولهم. طبعا شعب ربنا ما كانش لسه عنده في الوقت سفر التثنية قبل ما يعبر الأردن، كان لسه ولا عنده مراكب ولا عنده خيول، وقلنا قبل كده دي من الحاجات الممنوعة في الشريعة. فده بيعمل يعني بيبص لقدام، فما يبصوش للعدد والخيول والقوة، لكن النصرة هي من عند ربنا. فعشان كده ما يخافوش من العدد الكبير مهما كان. النقطة الثانية ان الحرب هي القائد فيها ربنا، واللي بيقودها هو ربنا. فبالتالي إذا كان الإنسان حس إنه عدده قليل، إمكانياته ضعيفة، فده كويس يخليه يتكل في حروبه على ربنا مش على الإمكانيات العددية والعسكرية وغيره، لكن على ربنا اللي هو اللي بيدي النصرة. والآباء بيقولوا شعب ربنا اختبر حكاية النصرة تبقى إزاي من عند ربنا. فرعون خرج وراهم ب600 مركبة حربية. طب وإيه اللي حصل؟ اللي حصل إن ربنا فتح لهم طريق في البحر الأحمر. مش بس كده، كمان خلى عمود النار وعمود الغمام يقف بين فرعون وبين الشعب، ويخلي المركبات دي عطلانة طول الليل. ولما صبح الصبح ربنا بقوته كسر المركبات، فبقوا بيجروها جوه الطريق بتاع البحر الأحمر. وبعد كده ربنا قال لموسى لما عبر الشعب مد عصاك مرة تانية، فرجع البحر الأصله، فغرق الفرعون ومركباته والجنود شافوهم طفين على البحر. يبقى إذن مفيش أكتر من كده، شعب أعزل وعربيات حربية عددها ضخم، ومحدش يعني يتوقع ان حد يفلت منهم. ده حتى دخل وراهم، لكن بالرغم من كده ان ربنا عطلهم، وفي نفس الوقت قضى على قوتهم انه حتى مش خلى بس عمود السحاب يقف يعطل، لا ده كمان قوة ربنا كسرت العربيات الحربية والعجلات بيجروها، خلاص انتهت يعني. فدي ده وعد ربنا ليهم ان هم ما يخافوش، ده اللي يقدموه، لان الخوف ده عدم ايمان، وان هو ربنا هيكون معاهم. فده اللي احنا نقدمه، ان احنا يكون عندنا ايمان بربنا بعدم المخافه، وساعتها نلاقي ربنا يشتغل معانا. الفئات المستثناه من الحرب، هنقول الفئات المستثناه وفي انه نوع من انواع الحروب، وهل ده في كل وقت ولا لا. الفئات المستثناه دي في حاله اذا فوجئوا ان الاعداء دخلوا عليهم بيحاربوهم، يعني مضطرين هم للحرب، الاعداء دخلوا عليهم بيحاربوهم. اسف يعني لو الحرب دي باراده الشعب، يعني الشعب مثلا جاي بيحتل الارض زي اراضي كنعان عشان ياخد الارض دي ليه بارادته، فممكن نستثني الفئات الاربعه. لكن لو هم قاعدين ولقوا الاعداء هجموا عليهم فجاه، فلا يستثنى احد، فلا يستثنى احد. وده لي معنى الكلام، لو الحرب هي باراده الشعب تمام عشان ياخد ارض وغيره يستثنى الاربعه. لكن في حاله هجوم الاعداء لا يستثنى انسان. فدي بتدينا فكره ان الحرب الروحيه ضروري كل انسان يحاربها. صحيح في ناس هي ما تقدرش تحارب بكفاءة زي بقية الناس، وفي ممكن آخرين يحارب عنهم أو يتشفعوا بيهم إذا كانت الحرب بإرادة الشعب. أما إذا فوجئ الشعب بحروب، فكل واحد حتى الناس المستثنين دول لا هيحارب، يبقى مطالب كل انسان انه لما الشيطان يحاربه هو هيرد او يحمي نفسه، ما يسيبش الشيطان كده، لا يقول في غيري هيصلي عندي، لا. لكن الناس اللي هي بتخش حرب ضد الشيطان دي ناس معينه وبيستثنى منها اربعه ماشي، ودي المنوط بيهم الناس المكرسين للخدمة والناس اللي بيخدموا دول اللي هم بيحاربوا بإرادتهم عشان خاطر الخدمة تمام. فدول يستثنى منهم بعض الفئات زي الأربعة. لكن الإنسان مهما كانت ظروفه لما تيجي الحرب لغاية عنده ضروري يطرد، ما يقولش اتشفع بالقديس الفلاني، ماشي اتشفع بالقديس الفلاني بس انت ضروري انت تصلي برضه. يبقى ده الفرق بين الحاله دي والحاله دي. يبقى الحاله الاولى في حرب انا بخشها بارادتي لان انا عايز اخد مكان الاعداء وغيره تمام، وانتصر لحق ربنا والعدل ربنا، فنستثني منها بعض الفئات. لكن اذا هوجم الشعب تحت اي ظروف فكل مطالب ان هو ايه يحارب. فدي نقطه بتدينا فكره حلوه. طيب لو حارب الشعب بارادته مين الناس اللي نستثنيهم؟ خصوصا الحروب مع الناس الكنعانيين اللي نستثنيهم، واحد بنى بيت ولم يدشنه، يعني ايه؟ يعني هو بنى بيت، لكن كمان زمان لما يجوا لما يبنوا البيت جديد يستدعي الكاهن والكاهن يصلي في البيت الجديد، فيبتدي هو ينقل عفشه ويسكن في البيت الجديد. اطلع شوف العيال اللي بره دول، يعني يبقى من لقاهاش من العيال ومن من الناس اللي بره. دول المفروض يبقى طلعوا خلاص بقى لهم نص ساعه كمان. فاللي بنى بيت وخلصه خالص لكن لسه ما سكنش فيه بيعمل ايه؟ بيستدعي الكاهن، والكاهن بتاع العهد القديم بيصلي على ميه وبعد كده يبقى بركه ربنا بتحل، يبقى بعد كده الراجل يجي يسكن. ومن كده خدت الكنيسه في صلاه ليها بيصليها الكاهن في الكنيسه الارثوذكسيه عندنا اسمها تبريك المنازل، فيها نبوات وفيها إنجيل وفيها صلوات عشان البيوت الجديدة تبقى يحل فيها روح ربنا وتبقى بيوت صلاة وبيوت طهارة وبيوت بركة. الفئة الثانية المستثناة، وليه ده ما يروحش الحرب؟ لأن لو راح الحرب هيبقى مشغول، مشغول بالبيت، والبيت يا ترى ايه اللي حصل، ايه فتركيزه كله مش في الحرب، هيبقى تركيزه في البيت. الحالة الثانية واحد غرس كرم جديد مش شريه، مش عارف هو هيطلع عنب او ممكن عنب او اي فاكهة تانية هيطلع بكفاءة دي، فمش عارف، فهو لسه مستني، لان هو بيقعد يستنى 3 سنين، وبعد كده بعد 3 سنين المحصول اللي يطلع يبقى بكورة ربنا، وبعد كده بعد السنة الرابعة هو يأكل منه. يبقى إذن فمحتاج وقت عشان يأكل منه، يبقى المشغول بالكرم. لكن إحنا طبعا في الناحية الروحية ننشغل مش بالبيوت الأرضية وشراها، ننشغل أن يكون لينا، بيقول في بيت أبي مواضع كثيرة، تمام؟ ننشغل بالبيت الأبدي. والكرمة بدل ما ننشغل بالطين بتاع الأرض والكروم بتاعة الأرض، ننشغل بإيه؟ بالكرمة الحقيقية اللي هي جسد ربنا ودمه وكنيسته. الفئة الثالثة إن واحد خطف فتاة ولم يتزوج، فبيمنعوه إن هو يروح الحرب، لأن هو لو مات في الحرب يعتبر مات بلا نسل، والمفروض ان هم كانوا ممكن يتوقعوا ان يجوا منه المسيح. ودي بتدينا فكره ان الانسان ضروري في علاقته مع ربنا بيبقى هو عروس لربنا، وضروري فيه ثمر للزيجه الروحيه بين الانسان وربنا. فطالما لسه ما صنعش ثمر يبقى لسه هو ايه؟ لم يتحد بربنا اتحاد كامل، فعشان كده بيمنع المتزوج حديثا. ايضا الخائفين، لان الخوف عدم ايمان، ودي من الحاجات اللي بتمنع دخول ملكوت السماوات. لا خائفون ولا راجسون ولا غيره يدخلون ملكوت السماوات، ودي حصلت مع جدعون لما عدد حاجه و30,000، فربنا قال له لا، لو انتصروا يقولوا بقوتنا، فخلى العرفاء يمروا في الشعب وقالوا الخايف يرجع، فرجع 22,000. فربنا قال له لسه برضو اكترى علي لغايه ما وصلوا لايه؟ لحكايه 300 دي. لان الخايف، الواحد لما يخاف ينشر الخوف بينه وبين الافراد كلها، على عكس كل واحد لما يدي الشعور بالطمأنينة وثقة بربنا يدي لحواليه الشعور بالطمأنينة. وده طبعا دور الخادم، الخادم دوره ان هو لا يخاف بل يدي الشعور بالطمأنينة عشان كل واحد مخدوم يحارب في حروب الروحية وينتصر، تمام؟ الشريعة دي، الفئات الأربعة دول، متزوج حديثا، اللي باني بيته حديثا لم يدشنه، الغرس كرم حديثا، الخطف فتاة ولم يتزوجها بعد، كل ده في الحروب اللي هي بإرادة الشعب زي ما هم داخلين أرض كنعان. لكن الحروب اللي تجيلهم من بره فيها نوع من المفاجأة، مطالب كل الفئات إنها تحارب، مطالب كل الفئات إنها تحارب عشان تحمي نفسها. طبعا الحاجات دي بالأخص لشعب كنعان، الشعوب الكنعانية السبعة اللي ساكنة في وسط الأرض، اللي هي الأموريين والحسيين والكنعانيين والفريزيين والحويين واليابوسيين والجرجاشيين. طيب افرض الحرب دي لناس خارج أرض كنعان، هل هتكون الناس طريقة الحرب؟ هم بيحاربوا بإرادتهم خارج أرض كنعان. هل طبعا هتبقى الفئات الأربعة مستثناة لأن دي حرب بإرادتهم. طب وإيه تاني؟ لكن طالما حرب بإرادتهم خارج أرض كنعان، خلي بالك بقى معايا، هتختلف المعاملة. يحصروا المدينة لأن دي حرب بالإرادة، إن فتحت المدينة أبوابهم ياخدوا الناس اللي في المدينة عبيد. طيب إن ما فتحتش أبوابها المدينة هيضطروا إن هم ياخدوا المدينة بالقوة وبالسيف ويقتل جميع الرجال اللي فيها، أما الأطفال والنساء والشيوخ دول يتاخدوا غنيمة. وهنشوف طبعا مدى رقي الغنائم اللي هي بتتاخد عن أي شعب بنسمع بيه بيخش حرب. يبقى دي بالنسبة للشعوب اللي غير السبع شعوب بتاعت كنعان. طيب اشمعنى شعوب كنعان ليها حذر معين؟ اشمعنى دي يا رب؟ قال لأن الشعوب السبعة بتاعت كنعان دي مش حكاية إن شعب إسرائيل هياخد مكانهم بس، لا، دي ربنا ليه هدف تاني فيها. خلي بالك معايا، منع ربنا، ماشي معايا، منع ربنا إن يستحي أي إنسان من الشعوب السبعة دي، راجل شيخ أو طفل أو امرأة كل يؤخذ بالسيف. طب اشمعنى يا رب بتفرق بين الشعوب السبعة دي وبين خارج الشعوب السبعة؟ لأسباب كتير. أولا لأن الشعب كان كله بيعبد الأوثان بطريقة الخطية، فكان الرجال والنساء يخطئون ويزنون، فبالتالي عقوبة ربنا ليهم للشعوب السبعة مخصوص السيف يعمل للرجال والنساء وللأطفال، وللأطفال لأنه كانوا بياخدوا أطفالهم ويقدموهم ذبيحة، فالسيف يعمل في كل دول عقوبة ليهم. لكن لو خارج شعوب كنعانية السبعة لا، يقتلوا الرجال بس والباقيين ياخدوهم سبايا. فعقوبة ربنا للشعوب السبعة لأن هم مع عبادة الأوثان بيزنون، فعقوبة الخطية هنا الموت للرجال وللنساء وللأطفال لأنهم بيقدموهم ذبيحة، مفيش حد يستثنى، حتى الممتلكات بتاعتهم تحرق بالنار. يبقى هنا دي الحكاية بقى، مش حكاية إنها ياخدوا أرض بس، لا، دي الحكاية ربنا كان مستني على الشعوب دي وصلت لقمة الخطية، فده عدل ربنا مش حاجة ليها دعوة بأي حاجة تانية. هنا بياخدوا الأرض لكن ربنا الهدف من السيف يعمل في الكل عقوبة على الرجسات بتاعة عبادة الأوثان التي كانت وصلت لأقصى، نجسوا الأرض دي لأقصى درجات في العالم كله، فالعقوبة جاية على إيد يشوع. يشوع مجرد منفس بقى، هنا في فرق كبير قوي، عشان كده فرق بين خارج أرض كنعان وداخل أرض كنعان. خارج أرض كنعان يقتل الرجال بس، لكن أرض كنعان يقتل الكل وأي حاجة ممتلكات يحرقها بالنار. طيب وإيه تاني بقى؟ لكن في الحروب عامة لو في شيء نافع ممكن ما يحطموش، عشان يدي فكرة إن ربنا مش إله للتحطيم، لكن بيحاول يستفاد من كل شيء نافع، بدل بيثمر يبقى نافع. فالرجال والنساء وولادهم الثمر بتاعهم قدموا للبعل يبقى عقوبتهم الموت. طيب تعالوا نشوف الحاجات التانية. الأشجار لو شجرة مثمرة يسيبوها أنها ليها فايدة، تمام. طب لو غير مثمرة يقطعها، ليه؟ لأن ممكن يستخدمها في الحرب، ممكن يستخدمها في الحرب يعمل زي مصدات حوالين البلد اللي هيحاربها، يعمل منها سلالم يطلع على السور، يبقى ممكن يستفاد منه. يبقى ده الهدف من وراء الكلام ده، شيء بيثمر ربنا يسيبه. كل واحد فينا كده، بتثمر يبقى ربنا يخليك تثمر أكتر، مش بتثمر يبقى زي الشجر مش بيثمر يقطع ويستفاد الأرض تستفاد أو الناس اللي بتحارب تستفاد بشكل ما من الحاجات دي. يبقى القاعدة دي ماشية على الكل. أي آنية تنفع ممكن يقدسها بالنار طالما تنفع، ثياب ممكن يستفاد منها برضو ممكن تنفع، خلاص يبقى يشتغل فيها، لكن غير كده ده كله يبان. تمام؟ يبقى ده الفكر اللي كان موجود في حكاية الحرب. طبعا اسلوب راقي جدا، وهنشوف بالاخص ازاي تعامل ربنا وصل في سفر التثنية لمستوى راقي جدا، عكس ما بيفتكر الناس ان في حرب وفي قتل او بيقتلوا بالسيف. لا، اسمع اسمع كل النواحي وافهم ليه ربنا ليه الشعوب دي بالاخص ربنا امر بقتلها، وعرفنا ليه. هنشوف باقي الحاجات، ليه بياخدوا يقتلوا الرجال وياخدوا النساء والاطفال سبايا، اشمعنى؟ هل دول زي غير المسيحيين وغيره؟ لا، شوف التعامل الراقي بيكون ازاي. نشوف واحده. اول حاجه بيتكلم بقى في الصحة 21 عن حقوق الفئات المرذوله، الفئات اللي هي ملهاش قدرة انها تاخد حقها، لا ربنا ياخد لها حقها. نشوف فئة فئة. اول حاجة القتيل بيد مجهول، ودي هتفهمنا حاجات كتيرة قوي في العهد الجديد في صلب ربنا يسوع. اتوجد قتيل محدش عارف مين قتل، يعملوا ايه؟ يستدعوا الشيوخ بتوع المدينة ويستدعوا أقرب كهنة ولويين، يقيسوا بين القتيل وبين المدن اللي حواليهم، ويدوروا يسألوا في المدن، محدش شاف فلان بتعارك مع فلان أو حد بتعارك مع الشخص ده، تقصوا الحقائق. مظبوط، تمام. بعد ما تقصوا الحقيقة وما عرفوش يوصلوا، يعملوا الآتي: يجيبوا عجل ما حملش نير قبل كده، ويكسروا عنقه على طيار ماء جاري في أرض بلا ثمر، أرض جرداء، ويقولوا الشيوخ بتوع المدينة والمدن اللي حواليهم، ويشهد الكهنة ورؤساء الكهنة. خلي بالك، الكهنة ورؤساء الكهنة شهود، دي نقطة مهمة جدا. والشيوخ يقولوا، يغسلوا إيديهم في دم الذبيحة اللي اتكسرت عنقها دي: عينينا لم تبصر وأيدينا لم تسفك هذا الدم، فاغفر لنا يا رب خطايانا. تمام؟ ده بيدينا فكرة اللي فعله بيلاطس واللي فعلوه رؤساء الكهنة والشعب اليهودي مع المسيح ساعة قتل، إن رؤساء الكهنة واللويين اللي حرضوا الشعب المفروض كانوا يبقوا شهود على بر المسيح، لا، شهدوا ضد المسيح. شوف مدى التحول. واللي عمله بيلاطس ان هو غسل ايديه لم تقبل منه، لانه المفروض كان يحكم ببراءه المسيح، حكم بقتله. والبقره دي اشاره، برضو فيها اشاره للمسيح. وليه بيذبحوها على في ارض جرداء؟ لانها لم تثمر، انها قتلت ظلم. فده بيبين مدى الظلم اللي وقع فيه اللي قتل المسيح. ولما قال لهم أصلب ملككم بيلاطس، قالوا له: دموا علينا وعلى أولادنا. هم حكم على نفسهم أنهم سافكي دم، مع أن ربنا قال ما تسفكوش دم، حتى لو أنتم تعرفوش تقدموا الذبيحة دي. يبقى فعلا هم حكموا على أنفسهم، شهدوا بالزور، غسلوا أيديهم زور، احتملوا دم، مش دم واحد عادي، دم الله القدوس. الحكم عليهم بيبقى ايه؟ هيصيروا ارض جرداء. وفعلا جه تيتا السنه 70 ميلاديه سوى اورشليم بالارض، يبقى دي العقوبه، لان بيلاطس غسل ايده كده. قالوا دم علينا وعلى اولادنا. الشهود المفروض يشهدوا رؤساء الكهنه واللاويين هم اللي حرضوا الشعب على القتل. يبقى ايه؟ شعب فاسد من رأسه إلى أخمص قدمي، زي ما قال أشعياء. ده بيورينا مدى الظلم اللي تعرض ليه ربنا يسوع المسيح. يشوف ربنا بيعامل بمستوى الرقي قد ايه، والشعب وصل لقد ايه للعكس. يبقى دي القتيل بيد مجهول، طبعا شيء صعب جدا يعني. بعد كده المزبية التي تؤخذ زوجة، ودي نقطة مهمة جدا. ايه بقى في الحرب؟ كان مسموح ان الجندي ياخد انسانة مزبية. طيب هل ياخدها زي ما بنسمع في الحروب ويتزوجها وما اعرف؟ لا، ده هنا مستوى الرقي بتاع الله يعمل فيها ايه بقى. اشوف بقى هنا ده الفرق بين الحاجة اللي بيحطها ربنا والعك اللي بيعكوه الناس. ياخدها يعمل فيها الآتي: يغير لبسها ويلبسها لبس من عنده، تمام، ويقص شعرها خالص وضوافرها. ليه؟ علامة انها صارت بعدت عن الشعر، رمز الفكر، بعدت عن عبادة الوثنية بتاعتها، وقد تقبل انها تبقى تخش ضمن شعب ربنا، ماشي، ضمن شعب ربنا. ويسيبها شهر. ليه؟ يسيبها شهر في بيته، عشان لو هو متزوجها لاجل شهوه او لاجل جمالها يحكم عقله اولا. يسيبها شهر ليه؟ الشهر ده تبكي على فراق ابوها وامها. طب وليه شهر مش 40 يوم؟ شهر لانها عذراء صغيره. الأربعين يوم دي مدة البكاء على الناس اللي ماتوا كاملين، خدوا شبعوا أيامهم وماتوا موت عادية، زي ما بيقول سفر التكوين، تكوين 50 على يعقوب، إن هم ناحوا عليه 40 يوم. ودي عند اليهود المات وشبعان أيام ينوح عليه 40 يوم يبكوا، لكن هي تنوح 30 يوم. دليل إيه؟ دليل إن هي عذراء ثابت، وهي صغيرة ثابت أبوها وأمها. بعد الشهر لها مطلق الحرية، ترجع لبيت أبوها ويطلقها هذا الإنسان، أو عايزة تصير زوجة يبقى تصير زوجة، يبقى وتصير زوج. ولما يطلقها يطلقها ليس كعبدة بل إنسانة حرة، تمام. يبقى قص الشعر عشان تبعد فكرها عن الفكر الوثني، وفي نفس الوقت يراها في نظر نفسه قبيحة، فما ياخدهاش على أساس أنها جمال الجسدي. وقلنا حكاية الثلاثين يوم ليه مش الأربعين، تمام. ولما مش عايز ياخدها يطلقها كسيدة حرة تنطلق إلى أبوها وأمها. يبقى ده المعاملة بتاعة ربنا، فرق بين أي حد بنسمع عنه في حروب أو غيره مباح ليه كل شيء، وفرق بين الشريعة بتاعة ربنا الطاهرة النقية. يبقى ده بيبين حاجات جميلة. ويمكن قص الشعر ده بتعمله الكنيسة في رسامة الراهبات. رسامة الراهبات بيقص شعرهم، يجيبوه زلطة خالص، أيوة، ويصلي عليهم صلاة الموت، لأنها تخلت عن مجد العالم. الشعر رمز المجد ورمز الزينة، فأنا بتخلى عن المجد بتاعي وديني المسيح، تمام، ارتبطت بحد تاني اللي هو المسيح، تمام. فنفس القصة كانت بتجرى مع المزبية. يبقى المزبية لها حق عند ربنا كبير جدا، ولها كرامة كبير جدا، مش يعمل فيها ما تشاء زي الديانات الأخرى. طيب حاجة فئة مرزولة ثالثة، بكر المكروهة. حاجة جميلة جدا. يعني ايه؟ يعني واحد متجوز اتنين زي يعقوب ما اتجوز رحيل وليئة، لكن في واحدة محبوبة أكتر من التانية. فطبيعي طبيعة البشر إنه هيدي الميراث بتاعه لأولاد المحبوبة أكتر، يميزهم من ولاد المكروهة. فربنا قال له لا، أنت كده ظالم. لما تيجي تقسم ولاد المكروهة زي ولاد المحبوبة، البكر من المكروهة تديه يساوي جميع أخواته مش أقل. ولأن ربنا عارف ان المكروهه شكلها وحش او فيها عيب زي ليئه، هيفتح ربنا رحمها ويبقى البكر منها. لكن لما تديه مش يبقى من كله بقى، لما تديه ميراث يبقى تديه ميراث مظبوط مش اقل من اخواته الباقيين. وده يدينا فكره العداله، العداله وليس الحكمه البشريه، وده مستوى عالي جدا من الفكر والمعامله. تمام. مش للاسف يبقوا اولاد ربنا وبحين خدام وخادمات في الكنيسه يقول لك لا الودع في البيت. لا، مين قال الكلام ده؟ مين قال الكلام ده؟ ادي الشرائع والمستوى. طيب تعال نيجي بقى للشريعه مرزوله تاني. اتفضل. الاول اللي يسبق في السن يبقى هو ده البكر. تمام. ما كل فتح رحم يبقى بكر، هيبقى بكر بالنسبه لدي وبكر بالنسبه لدي، فيديهم نصيب متساوي. مش بيبقى بكر المحبوبه يديه اكتر، لا، يديه زي بكر البكر بتاع ده المكروهه، يديه زي بكر المحبوبه، ده زي ده، يبقى النصيب متساوي. عشان برضه يديه فكره، ما يخليش يدي برضه، ما يبصش للانثى انها اقل او اضعف فيديها برضه اقل. فده فكر متميزش بين ولاد شيء حد ولاد حد، لا، ما دام هم ولادك يبقى هم الجميع زي بعض. ده فكر جميل. تمام. نيجي بقى للعكس بقى، فئه مرذوله، لكن هنا ده هنا عقوبه بقى. الابن المتمرد. ايه الابن المتمرد؟ شيء عجيب شويه. الابن المتمرد يعني ما بيسمعش كلام ابوه وامه الاثنين مع بعض، فينصحوه مره واثنين، ما تنصحش يقدموه للقضاء المحكمه عندهم، وكمان بيكون مع الخطيه دي ان هو مصرف وسكير زي الابن الضال. فطبعا بدام شهد الاب والام مش ياخدوا كده على عماهم، لا، ضروري يتقصوا الحقائق. مظبوط، هل كلام الاب والام ده مظبوط ولا لا؟ طب ليه ما تاخدش الاب بس او الام بس؟ لان جايز الاب من وجهه نظر انه وحش، لكن الام بالنسبه لها لا، هو مش للدرجه دي، يبقى اثنين افضل من واحد. فالاثنين شهدوا بنفس الشهاده يبقى ده في حاجه غلط، لكن برضه يتقصى الحقائق ويشوف هل كلام اللي الاب والام مظبوط ولا لا. اذا طلع مظبوط يتجاب عند باب المدينه ويرجم. ليه؟ لان ده بيعتبر شر في المدينه كلها، بينجس الارض كلها. يعني الابن المتمرد بينجس المدينه المقدسه كلها. فدايما الابن الغير مطيع، وده خدها من الناحيه الروحيه، اللي ما بيطيعش الكنيسه هو بيعمل بيخلي الكنيسه في شكل وحش جدا، وبيحكم على نفسه بالموت. ما هو لا يطيع ابوه ولا امه، مش الجسدين بس، المفروض الروحيين، يبقى خلاص هو حكم على نفسه كانه بالموت. يبقى ده الكلام ومعانيه. نيجي فيها كمان المعلق على خشب. المعلق على خشبه بيبقى فعل رديء جدا جدا للغايه، جريمه كبيره جدا. عشان كده نسمع عن اللص اليمين والشمال ان هم فعلوا جرائم وقتل كثير في المدينه، يعني اجرام اجرام، يعني زي براباس كان عايزين يطلقوه، فعل فتنه وقتل في المدينه، يعني مجرم محترف. فهي عقوبته؟ عقوبته انه يموتش بالرجم زي كده، لا، ضروري يتعرض للاهانه، يتعرض للاهانه عشان يبقى عبره للاخرين. فيتحط على خشبه، على شجره او صليب، بس مش اهانه لدرجه الاحتقار. ما دي هنا نقطه جميله، اهانه في حدود، يعلقوا النهار بس، لكن بعد كده هيكون هو مات يدخلوا باحترام للقبر. يعني إذا كانت عقوبة فيها مهانة لكن برضو يعتبر كابن لله، وإذا كان من ضمن العقوبة جلده 39 جلدة 40 جلدة إلا واحدة، ما يزودش جلدة واحدة. ليه؟ لأن لو جلدوا جلدة زيادة يعتبر هو بيحتقر أخوه، فبالتالي يبقى إيه؟ يضرب 39 جلدة كعلامة عقوبة لي وليس ازدراء. فالازدراء والإهانة لحدود، يكفي عليه أنه هو طول النهار الناس عيرته كان معلق على خشب، ويكفي عليه أنه هو اتجلد بالتسعة وتلاتين، لألا أكتر من كده يبقى إيه؟ يزل ويبقى في عين أخوه حقير. ودي بتبين أهمية النفس والجسد عند ربنا. صحيح أهين، لكن أهين كعقوبة، كعقوبة لما عمله، لكن هنا بتبين لنا المسيح لماذا أهين، والعقوبة دي فيها لعنة. فالمسيح عرض لأصعب عقوبة ممكن يتعرض ليها الإنسان، لعقوبة المجرمين الكبار اللي فيها لعنة، فشال أشد العقوبات وأشد الإهانات، لكنه عوقب ظلم. ما هل هو عمل فتنة وقتل في المدينة زي برباص؟ هل يساوى المسيح ببرباص زي ما عمل اليهود؟ طبعا كلام صعب جدا. فهنا ده بيدينا فكرة ان حتى لو اليهودي بيحاكم يهودي زيه فالإهانة لحدود، ولكن الجسد يدفن مكرم والجلد لحدود. فبرضو انت كخادم كغيره لو حبيت تعاقب في حدود، لكن ما تاخدش عقوبات متسرعة شديدة جدا وبس. يبقى ده بيدينا فكرة برضو ازاي الفئات دي رغم انها حاملة لعنة او بتكون في حالة اجرام، لكن العقوبة تكون في حالة حدود. وبتبين برضو الظلم اللي وقع على المسيح، يعني ظلم في سفك دم البريء. وعرفنا حكاية المسفوق، حكاية الغسل، غسل الإيدين بالدم دي، وظلم إن هم اعتبروه مجرم زي المجرمين وقاتل وعامل شغب في الشعب. طبعا كل دي أحكام ظالمة، لكن ربنا لا ينسى أبدا. لا هو لا بيتعلق على الخشبة، فبالغالب بيموت بالاختناق، لأن أنت لو يعني لو ما حطيتش حاجة تسند رجله في الغالب بيبقى مسمار بس، فبياخد شهيق وزفير فبيبقى بصعوبة جدا، فبتيجي في مرة بياخد شهيق ما يقدرش يطلع زفير يبقى انتهى. فبالغالب في الغالب بيموت بالاختناق. نعم؟ فقتل وعلقته على خشب. لا هو ده اللي بيحصل، تمام؟ ده اللي بيحصل. إن هو في الغالب بيموت قبل ما حد بيقتله. لكن إذا ما كانش مات زي الصين فبيقتل. طب لو قالوا لي تكسروا الكرش ما يتسندش على حاجة ويدخل الخشب. ما هو ده لو ما كانش مات بالاختناق. ما هو بعد ما عرضوته للنهار الإهانة خلاص كده الإهانة خلصت. مات خلاص بيدفنوه بإكرام، ما ماتش يبقى بيكسروا رجله عشان هوب ياخد شهيق مره واحده ما يقدرش ياخد زفير تاني. لو مات قبل ما يعلقوه على الخشب يعلقوه برضه؟ لا لا لا خلاص يعلقوا جثه ميته. لا لا لا هم ما يقدروش يتعاملوا معاها اصلا، هم مش يتعاملوا معاها. ليه؟ لانه دي نجاسه. يتعامل مع جثه ميته؟ لا ده نجاسه. ابوه وامه واخته وابنه او ابنته هم اللي يدفنوه، لكن الناس اللي هي بتعاقب بتبقى من نفس المحكمة. يتعاملوا مع إنسان ميت إزاي؟ وافرض عنده مرض هيعدي الناس كلها اللي بتعدي من الحكاية دي. فيبقى إذا لا تمام؟ مسموه يا بونو؟ نعم؟ سميت قبل كده سيد المسيح بس هو المصمة، لكن بعد كده بيعلقوه معايا. العقوبة الرومانية. نعم؟ قول اللي عايز تقوله. قول هو مكتوب وإذا كان على الإنسان خطية حقها الموت فقتل يعني هو بيسيبه لغايه ما يموت، ما هيبقى كده قتل، تمام؟ ما ماتش بالاختناق بيموت، هم بيقتلوه، تمام؟ فهو عقوبه الموت موت، فهو بيسيبه لانه بالصلب هيموت، ما ماتش بالصلب هيقتل. ممكن يكون في جلد كده، ما هو الجلد 39 جلده ما يموتش، لا ما يموتش، جلد ما يموتش، يبقى سبب للموت لكن ما يموتش. اكتر من كده ممكن يموت، اكتر من 39 ممكن يموت فعلا، فده بيساعد على الموت. المسيح لانه ما كانش واكل بحكم الليل كله، كانش واكل من ساعه خميس العهد، والسهر طول الليل وغيره، فطبعا نزف كميه دم كتير جدا، فدي ساعدت عجلت من موته. لكن الباقيين الاثنين اللي اتعلقوا ما جلدوش، فالجلد دي عقوبه اختياريه حسب مزاج اللي بيحكم. فبيلاطس كان فاكر الجلد هيعوض الصلب والموت، لكن ده ما حصلش، تمام؟ لا، ما دي هنقولها دلوقتي. ممكن يجلد او لا. لا، الصلب عقوبه معروفه من ايام الفراعنه، يعني يوسف رئيس الخبازين قال له انت هتعلق على خشبه، يعني هيتصلب، يبقى دي عقوبه قديمه جدا من ايام الفراعنه. يوسف عاش في عصر الدوله الحديثه، الدوله الحديثه اللي خدت من بعد 18 للاخر، مش كده؟ بعد 18 اول 20 لا الحديثه، ايوه، ما هي لا يوسف، ما هي يوسف قبل يعتبر الوسطى، صح، يعتبر الدوله الوسطى قبل الهكسوس الى حد ما، يعني قبل ال 18، تمام؟ فكان معروف من الزمن ده، ماشي معايا؟ دي الفكر اللي موجود في الوقت ده. يبقى دي عقوبه الصلب، لكن معناها ايه؟ فيها اهانه لكن في حدود. الدفن بيبقى بطريقه جده، فيها جلد لو فرض لكن في حدود، عشان ما يحتقرش اخوه، وفي نفس الوقت ايه؟ ما يموتش بالجلد. بعد كده بقى اصحاح 22، شرائع خاصه بالحنون، فيها نوع من كده الانسانيه، وفي نفس الوقت خاصه بالقداسه، قداسه ما فيهاش بقى، هنشوف الحاجات دي. اول حاجه، حته محبه الاعداء دي المسيح حب يبرزها لانها موجوده في الناموس، لكن هم ما عرفوش ينفذوها ازاي. قال في كده تثنية 22، لو لقيت حمار شاه او طور اخوك، سواء اخوك ده انت بتحبه او هو عدو لي، تعمل في ايه؟ تسيبه؟ لا، تاخده عندك، تمام، تاكله وتشربه لغايه ما يجي ويسال عنه، وتديهوله اكل شارب كويس. لما يعمل كده مع الشاه والطور بتاع عدوه، امال مع عدوه نفسه يعمل ايه؟ يبقى اكيد المفروض يتعامل بمحبه. يبقى اذا وصيه محبه الاعداء موجوده اهي في العهد القديم، بس اليهود ما كانوش بينفذوها. فالمسيح مسته ان هو سلط الضوء على الوصايا اللي هي ما بتنفذش، بيت ايه؟ عمليه روتينيه، وده العيب، كبرياء على الوصيه. زي ما في ناس تتكبر على الكتاب المقدس، واحد قرا له كلمتين في التربيه فيحكم لك على بقى التلاميذ والرسل، يقول لك لا لا لا، ده توما ده كان شكاك، بطرس ده متسرع، ويقعد بقى ايه يعلق على الناس ويفتكر هو فوق الوصيه. لا لا لا، الانجيل فوق راس الكل، والوصيه فوق راس الكل، احنا تحت وهي فوق. فمشكله اليهود هم خلوا الوصيه تحت، لكن المسيح علاها من تاني، ده الفرق. والشاه اللي انت بتاكلها وتشربها بتاعت عدوك دي رمز الوداعه، والطور عنيف. فاذا كان عدوك انت كنت معاه عنيف او وديع، فانت برضو ضروري تحبه وبالتالي تحب الحاجات بتاعته وتحافظ له عليها. لما تحافظ له على الحاجات بتاعته يبقى هو تعمل معاه ايه؟ اكيد طبعا تحبه. تمام، حاجه جميله جدا جدا ومستوى رائع. طيب ايه تاني؟ برضو في نقطه مهمه خالص، كان في العبادات الوثنيه فيها نوع من لا اخلاقيات. خلي بالك ازاي بقى، في نقطه مهمه خالص، كان احيانا في العباده الوثنيه نفسها الرجال يلبسوا ملابس النساء والنساء يلبسوا ملابس الرجال، ويبقى في احتكاكات مش مظبوطه كنوع من الشذوذ مع العباده الوثنيه، فربنا منع الكلام ده بقى. الانسان الذكر يعتز بجنسيته اللي مديها له ربنا، والانثى نفس الحكايه. عشان كده في مرض نفسي حاليا احنا من ضمن الحاجات اللي بنعالجها فقدان الهويه. بنت عايزه تبقى ولد فده خطير. ليه؟ المفروض من وهي صغيره يبقى دي مقتنعه جدا، لكن لو هي نفسيتها فيها حاجه غلط بتشبه بالولاد يبقى عايزه ايه؟ عايزه تتظبط نفسيا، عايزه علاج. تمام، وجايز العلاج ده يبقى علاج نفسي او قد يكون معاه علاج طبي. ليه؟ لان ممكن تبقى الهرمونات عندها مش مظبوطه، لان الهرمونات ممكن بتخلي الاعضاء الجسديه او الاعضاء الجنسيه بتميز بالذكر والانثى موجوده في كل طفل وهو جنين. خلي بالك معايا، الرجل زي المراه، لكن الهرمونات هي اللي بتدي نمو الاعضاء معينه وعدم نمو الاعضاء معينه، فبتخليه ده ولد او خليه بنت. تمام، فجايز يحتاج علاج طبي او علاج نفسي. فلكن منع ما بيبقى في الغالب في مرض في الهرمونات، الهرمونات عنده في للجنس الاخر ازيد. يعني هو المفروض مولود اللي هو، او حد شافه غلط ان هو ولد وطلع بنت. تمام، فالهرمونات اللي عنده اكتر هي هرمونات انثويه، فبالكشف عاده الكشف الطبي والفحص والتدقيق طلع ان هو اعضائه باين انها اعضاء انثويه. يحلل هرمونات يلاقي هرمون بروجستيرون عالي جدا وهو يعتبر كده بنت، فبالتالي يبقى الاعضاء مجرد عايزه شويه تصحيح وخلصنا على كده. تمام، فهي قصه هرمونات. تمام، زائد احيانا بتبقى قصه نفسيه فيها خطيه، اذا كانت ما فيهاش دعوه ما لهاش دعوه بالناحيه الطبيه او بالهرمونات يبقى دي خطيه. واحد فيها نوع من الشذوذ وهو ده كان بيجرى في العبادات الوثنيه، فمنع اي حد يقلد او يلبس لبس بتاع الجنس الاخر، ما يصحش. ان فيها عدم اعطاء الكرامه والمجد لربنا، فالرجل بيدي مجد لربنا بان هو يبقى ذكر، والانثى بتدي مجد لربنا ان هي بتبقى انثى. فالتغيير دوت او ان هو ما فيهوش حاجه غلط الا حبه هو للتغيير المش مظبوط، يبقى ده ايه؟ يبقى ده ضروري يعاقب. تمام، وده كلام طبعا وممكن العقوبه، خلي بالك معايا، تصل احيانا للرجم لو ثبت ان هو عمل خطيه زي خطيه الزنا. تمام، لو ثبت كده نيجي بقى لحاجه كمان ظريفه، خلي بالك معايا. يبقى هنا اتكلم على الخطيه دي واتكلم عن حكايه الطور، ماشي معايا، الطور والشاه بتاع عدوك او اخوك، خلي بالك معايا. نيجي حاجه كمان تاني، طريقة المعاملة حتى مع الطيور. لو عندك فرخة بتجيب بيض وبتجيب كتاكيت. تمام. طيب تعملها ازاي؟ شوف اللي يا رب انت مهتم بالحاجات دي، مش هو خالقها؟ قال لو حبيت انت تاكل منها ممكن تاكل وتاخد البيض، ماشي، بس لو مش جواه كتكوت يعني تاكله، وممكن تاخد الصغار بتاعتها، لكن ما تاخدهاش هي مع صغارها وتذبحهم. ليه؟ لما تاخد صغارها ممكن انت تربيهم وتذبحهم بعد كده، تاخد البيض وهتاكله هتاكله، لكن الام ممكن تجيب مكانها، يعني ممكن الام تجيب بيض تاني وتجيب كتاكيت تاني. فمنع قتل الام الحاضنه واخد البيض واخد الكتاكيت وذبح ده وده وده، لا ما ينفعش، او اخد كله. ماشي، بس ده مبدا، ده لو على شجره او الطريق ماشي، حتى لو في بيتك برضه لا لا لا تسيب الام لانها تقدر تجيب بيض تاني. تمام. بس لكن انت تبقى قاسي، وعشان كده يمكن خدناها قبل كده، ما ياخدش رضيع بلبن امه، يقتله هو وامه وياخد ده. كانت عادات وثنيه سخيفه، كان ياكل اللحم، قبل ما ياكل اللحم ياخد اللبن اللي هو موجود عند الام ويشربه، ده نوع من السحر عندهم او نوع من الخلق اللي بيعتبر ان الرضاعه دي بيقلها كاله، فهو كده لما ياخد اللبن ده ياكل اللحم باللبن كانه ده هيبقى يديله قوه على الاسمار الجسدي. طبعا ده فكر وثني. تمام. فعشان كده ربنا منع العادات دي. لا، واحد رضيع بلبن امه لا سيبه لما تخلص فتره الرضاعه، عايز تتبعه بعد ما يخلص فتره الرضاعه او تذبح الام براحتك، بس ما تكونش في ذراعها لبن وتكون خلصت الرضاعه ماشي، لكن في الوضع ده لا. فدي شريعه فيها نوع من اللطف والمحبه. مش عشان كده المسيح لما سلط الضوء بهرهم، مش دي الشريعه اللي انتوا مش بتشتغلوا بيها؟ هم الحاجات دي بيطنشوها لان هم حطوا الشريعه تحت رجلهم واحنا اعلم الشريعه، فدي وحشه جدا. لما تحط الوصيه تحتيك، لا انا خادم في الكنيسه ما يصريش عليا الكلام ده. لا، امال لما انت خادم وشماس او خادمه، امال مين اللي هينفذ الوصيه؟ الناس تشوف، المخدومين يشوف فيك ايه؟ هيشوف فيك زي اليهود بالظبط. الوصيه ضايعه. عشان كده المسيح سلط الاضواء فكانت اضواء نقيه ما قدروش ينقشوه. ماشي معايا؟ حاجه كمان تاني، ودي بيطالبوا بيها دلوقتي بتوع الهندسه المدنيه، ايه بقى؟ لما تبني بيت اعمل زيار للبيت فوق السطح بقيمه 2 قدم ونص. ليه يا عم؟ قال لاني عشان ما فيش حد يتركن على السور، يكون سور قصير يتركن ويقع يموت. لان زمان كانت الدور الثاني السطوح ده كان يناموا فيه في الصيف، فلو عيل هيقع يموت. كمان كان بيبقى في اوضه للضيف وليها سلم لوحده. تمام. فالضيف ده لو مش واخد باله والسور قصير ياخده ويقع ويموت. نشكر الله. فقال له ضروري تعمل زيار على الاقل 2 قدم ونص وتكون قويه عشان ما تموتش غيرك. يا سلام. شوف المستوى الروحي العالي جدا، يعني لا يقبل ان هو يكون سبب لموت حد حتى لو بالخطا. فشيء لطيف جدا. يجي بقى الحاجه كمان تاني، حاجه عجيبه شويه لكن مظبوطه. قال له لما تيجي تعمل تلبس ثوب، لما تيجي تزرع حقل وتشغل محراس في حاره المحاصيل، ما تعملش الاتي: ما تحطش في ثوب نوعين من الخيوط. طب وبعدين؟ ما تحطش في الحرث نوعين من الحيوانات. برضو في الزراعة ما تزرعش حقل واحد في صنفين. طب ايه يا رب؟ يعني ليه يعني؟ لأن الوثنيين كانوا بيعملوا كده، لكن هي ليها هدف كمان. ايه كمان؟ الوثنيين كانوا بيعملوا كده او عباد الاوثان كانوا بيعملوا كده دليل الخلط بين الخير والشر، وده غلط. ضروري في فصل بين الخير والشر، وده ليه مضر. اقول لك ليه مضر ازاي، خلي بالك معايا. لما تعمل انت توب من نوعين من الخيط، تمام، فالخيط الاقوى هياكل الخيط الاضعف، فبالتالي هيبقى وحش. زي ما قال المسيح، ما تعملش توب قديم وتحط عليه رقعه بتوب جديد، هتروح واكله القديم. او تجيب اناء خمر، اناء بتاع ده قديم، وتحط عليه خمر جديد يروح مفرقع لك، ينسكب كله، انه الاناء بيبقى تعب والخمر الجديد بيبقى الكمل الكحول فيه جديد يروح واكله. فما ينفعش الخلط بين الخير والشر، ما ينفعش. برضه في زراعه الحقل هيبقى في مشكله في الحصاد، ان انت بتحصد نوعين من المزروعات، زائد ان ممكن نوع يعطل نوع، يعني نوع بيسحب من الارض اكتر من التاني، فيبقى واحد على حساب واحد، فما ينفعش. برضه لما تيجي تشغل اتنين في بتجر عربيه معايا، او بتحرث الارض، ما تحطش حصان مع حمار مثلا، ما ينفعش، لان القوي هيستقوى هيتعب الضعيف، والضعيف تمام هيعطل القوي. فضروري يبقى فيه تكافؤ في الفرص لما تيجي تعمل عمل، وضروري حاجه تبقى موحده. دي كانوا بيتصفوا بيها الوثنيين، ومن الناحيه العقليه والناحيه الاجتماعيه مظبوط، شغل يعني شغل مظبوط. ودي بتورينا فكره الحصاد في يوم الدينونه، ان في فصل بين الخير والشر. فاذا الانسان ما فصلش دلوقتي بين الخير والشر في حياته، هيكون عنده ايه؟ هيقول ربنا لا انا بعمل شويه خير وشويه شر، هيبقى نصيبه ايه؟ نصيبه للنار. مفيش حاجه اسمه كده وكده، ما ينفعش عند ربنا. يمشي بقلبين؟ لا، ما ينفعش عند ربنا. مفيش واحد يبقى عبد السيدين، استحاله. فهو ده المبدا. طبعا مبادئ جميله جدا وحلوه. نعم؟ لأن يتقدس الملك. إيه اللي يتقدس الملك؟ هي مكتوبة كده، لا تزرع حقلك صنفياً لأن يتقدس الملك. يعني يبقى واحد على حساب واحد. يعني المليان بيدي زرع حلو، هو ده اللي يبقى، هو ده اللي يدغي، والضعيف مش هيطلع صنف. هو يتقدس كويس، إنه يتقدس كويس، لكن على حساب حاجة تانية، تمام؟ نيجي بقى لحاجة تانية. ودي حتة اسمع واسمعي يا خادمة بالأخص. قال لما يبقى عندك توب لابس جلابية، تعمل أهداب لتوبك. طبعا لأن البشوات الكتب والفرنسيين خدوها بمحي حرفية، كان يحط الشراشيب بقى، والشراشيب بألوان عشان الناس بقى تحترمهم. سلامات يا حضرة الفريس والكاتب، لكن مش دي المقصود بيها. تعمل أهداب لتوبك من أربع نواحي، يعني متلبسش توب أو جلابية قصيرة، ده المعنى. جسدك تحترمه تديله وقار، لأن هيك ربنا، فبالتالي تعمل أهداب لتوبك وقارا لجسدك. فدي معنى أهداب التوب، مش الحركات اللي كانوا بيعملوها الكتب والفريسيين، تمام؟ من الأربع نواحي ممنوع أن أنت تلبس قصير والناس تتفرج على جسدك، ان جسدك ده ملك ربنا مهما كانت الظروف. يبقى اذا ده مبدا، تمام، وقالش للذكر او للانثى، ده للكل. يبقى ده مبدا، فشيء جميل جدا. نيجي بقى لخطايا تخص القداسه. خلاص قربنا نخلص. اتهام الزوجه باطلا إن هي مش عذراء. في سفر اللاويين قال تيجي قدام الكاهن ياخد من تراب بيتها ويحط في مية ويشربها ساعة الولادة. لو ولدت طبيعي تبقى ما عندهاش خطية، ما عملتش خطية. لو ولدت بطريقة مش طبيعية وتعثرت يبقى هي إيه؟ عندها خطية. طبعا ياخدها لو هي مخطئة عند بيت ابوها وترجمها الجماعه كلها. طيب لو هي اتهمت ظلم لو اتهمت ظلم يتضرب الراجل زوجها ضرب، وبعدين يغرم بمئة وزنة من الفضة، ودي مبلغ كبير، ولا تطلق إلى الأبد، ملهاش طلاق أبدا، تمام؟ ملهاش طلاق أبدا. يبقى دي العقوبة بتاعة الظلم، العقوبة بتاعة الظلم. تعال بقى نشوف بقى العكس بقى. طبعا لو زوجة العكس طبعا احنا قلنا عليه. نيجي بقى، خلي بالك معايا، الزنا. لو حد أخطأ مع عذراء مخطوبة أو عذراء غير مخطوبة، ففي تمييز. إيه بقى التمييز؟ لو هي رضيت بالحال ده، يبقى هما الاثنين يتجابوا ويتراجموا عند باب المدينة، خلصنا منهم إن هما الاثنين مخطئين. طيب، سواء مخطوبة لرجل آخر أو غير مخطوبة، لما يجي حد يتعرض لها بالطريقة دي تصرخ، سواء حد سمعها أو ما سمعهاش. ففي الحالة دي لما تصرخ ويجي يحاكموها، هي صرخت ومحدش سمعها، يبقى الذي يعاقب هو الرجل لأنه هو المخطئ، تمام؟ لكن لو هي لم تصرخ يبقى هي موافقة على الكلام ده، يبقى هي ايه؟ تعاقب، سواء كانت مخطوبة أو غير مخطوبة. ده الفكر الموجود. طبعا الزنا مع زوجة الأب ممنوع، لأن زوجة الأب تعتبر من الحاجات اللي بتحرمها الزواج أصلا، من زوجة الأب محرم، من الحالات اللي هي تمنع الشريعة في العهد القديم والجديد الزواج منها، موجودة في لوين 18، ما ينفعش إن هو ايه يتزوج بيها. فبرضه يبقى كده سماه كشف زي أبوه، كأنه أخطأ إلى أبوه نفسه، زي ما عمل رأوبين مع يعقوب، تمام؟ يبقى دي فكرة، فكر في التعاملات، مستوى التعاملات إزاي، والرقي، في فرق بين الحاجات اللي بيشرعها ربنا، في فرق بين حاجات اللي بيشرعها البشر. أظن بتبقى واضح. شوف المستوى وربنا المجد.